ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد. بعد أن بين لنا رحمه الله القدر الواجب وهو الصاع، أراد أن يبين أن هذا الصاع يصرف مفرقا مجزأا ويصرف غير مفرق فيعطى للواحد، ويصرف مفرقا مجزأ فيعطى لأكثر من واحد. يجوز أن يعطي ما على الواحد للجماعة. فلو مثلا وجب على الإنسان، أراد الإنسان أن يخرج فطرة عن نفسه، فوجد أسرة من 3 أشخاص، زوج وزوجة وابن أو بنت، فأراد وهم فقراء أو مساكين فأعطاهم الصاع، فحينئذ أعطى الجماعة ما يجب على الواحد، لأن هذا الصاع سيقتسمونه ويرتفقون به. وهكذا إذا أعطى لـ3 مساكين مع بعضهم، فإنه في هذه الحالة يكون الصاع الواجب على الواحد معطى للجماعة، معطى للجماعة. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الجماعة للواحد. ولو كان هناك شخص وعنده أسرة يعولها، وأعطي زكاة الفطر في حق نفسه حق الجماعة 3 آصع 4 آصع، أو أعطيته ما يجب عليك وعلى عليك في خاصة نفسك، ومن تلزمه نفقتك، من تلزمك نفقته كأولادك وزوجك، فأعطيته 3 آصع وهو شخص واحد، فإنه حينئذ يجوز. لكن ننبه، هذا الذي يجري الآن، أن الشخص يأتي وعليه 3 آصع أو 4 آصع، فيأتي إلى المسكين ويعطيه 3 آصع والأربعة آصع مباشرة، هذا لا يجوز، لأنه قد يكون شخص واحد ويكفيه الصاع الواحد، فحينئذ تعطيه حق ما يلزم الشخص الواحد. لكن إذا كان هذا الشخص يستحق 3 آصع الأربعة آصع في خاصة، لأن الزكاة تجب لوجود الموجب لها من فقر أو مسكنة أو غرم، على القول بأنها أن أصناف 8 كلهم يدخلون فيها، فليست القضية أن يأتي مباشرة ويرميها على المسكين، لأن المراد به الغناء الكفاية وليس المراد الغناء اليسار. ولذلك تجد المرأة الواحدة تجلس عند باعة الفطر والآصع وتجمع 50 و60 صاع وهي واحدة، لا يقول، ويقول بعض أنه يعطى للواحد ما يلزم الجماعة، ليس هذا المراد، إنما يعطى قدر كفايته ثم يصرف إلى غيره من الضعفاء والمساكين. فإذا كان هذا الشخص عنده أسرة أو محتاجا لأكثر من صاع يعطى، أو كان هو في غنائه وأكله يحتاج إلى أكثر من صاع ولا يشبعه الصاع يعطى. لكن أن يقال بأننا نعطي المسكين فوق قدر الكفاية و تصبح الزكاة تصرف كلها لشخص واحد، فهذا لا يقصده العلماء ولا يقصده المصنف رحمه الله، فينتبه لهذا. زكاة الفطر حق واجب، ينبغي أن يتقي العبد ربه في أدائه، وأن يعلم أن الله سيحاسبه عن هذا الواجب. يجوز لك إذا رأيت امرأة أو رأيت رجلا وتوسمت فيه وغلب على ظنك من حالها أنه مسكين أن تعطيه وتجتهد، لكن إن ترى من يتوسع ومن يعبث بزكاة الفطر، أو من يدعي الفقر وليس بفقير، أو المسكنة وليس بمسكين، أو ترى من يتلاعب على المسلمين فيأتي وهو غير محتاج ويتزيى بزي المحتاج، ثم يجلس ويتعرض للسؤال ويأخذ من صدقاتهم ويرتفق بها ويتخذها مثل التجارة، هذا من التساهل والتلاعب في حق الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغني المساكين وأن نعطيها للمحتاجين، وبناء على ذلك لا تبرأ ذمة الإنسان إلا بهذا، أن يعطي الصدقة للمحتاج ولا يتوسع في عطيته فيعطيه فوق حاجته، وإنما يتحرى الوجه المعتبر في إعطائه للصدقة والزكاة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.